أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النظر الثاني في أقسام الصوم، وقلنا أن أقسام الصوم أربعة: واجب وندب ومكروه ومحظور. والأول من الواجب قلنا ستة: صوم شهر رمضان والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب. ثم أخذنا في التفصيل وتكلمنا عن صوم شهر رمضان. قلنا الأول في علامته، أي في علامة دخول شهر رمضان. اليوم نتكلم عن الثاني في الشروط، وهي قسمان: الأول ما باعتباره يجب الصوم وهو سبعة: البلوغ وكمال العقل، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا أن يكمل. إلى هنا وصلنا صحيح؟ إلا أن يكمل. والمراد من قوله إلا أن يكمل أي بالبلوغ بالنسبة للصبي وبالإفاقة بالنسبة إلى المجنون، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. ولو كمل بعد طلوعه لم يجب على الأظهار، لم يجب على الأظهار أي في الفتوى. وكذا المغمى عليه لو أفاق من إغمائه بعد الفجر فحينئذ حكمه كحكم الذي لم يبلغ والذي لم يفق إلا بعد دخول الفجر. وقيل إن الصوم قبل الإغماء صح، وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده من العمومات والإطلاقات وغير ذلك من الأدلة. والصحة من المرض، أيوة الشرط الآخر بعد البلوغ والعقل، الصحة من المرض. فلو كان مريضا ومرضه يمنعه من الصوم، كأن مثلا يتأخر ويبطأ عليه الشفاء بسبب الصوم، يؤخر برأة وشفاءه، أو لا يؤخر برأه وشفاءه وإنما يزيد من حالته ويؤدي إلى انتكاس حالته الصحية أكثر، فحينئذ لا يصح منه الصوم. فيجب أن يكون من حيث الصحة قادرا على الصوم. فإن برئ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم، لأن النية بالنسبة إلى الصوم الواجب إلى الزوال، فإذا كان مريضا لا يتمكن من الصوم ولكنه برئ من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا، فحينئذ يجدد النية وصومه صحيح إن شاء الله. وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء. والإقامة أو حكمها، أيوة الشرط الثالث، الإقامة أو حكمها، إما أن يكون مقيم في بلده أو لا، مسافر وقد نوى 10 أيام. عبد الله أثناء الدرس أريد أشرب شاي، الدرس ولو صام. قال ولا يصح منه، فلا يجب على المسافر، المسافر لا يجب عليه، ولا يصح منه بل يلزمه القضاء، بل يلزمه القضاء، يعني لا يصح منه الصوم، وإذا صام صومه باطل ويجب عليه قضاء الصوم. ولو صام لم يجزه، مع العلم، هذا مع علمه، لكن مع الجهل يكون مجزيا ويجزيه مع الجهل. ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة 10 أيام كان حكمه حكم ما برء المريض في الوجوب وعدمه. معنى ذلك إذا وصل إلى مقر إقامته أو إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول شيئا يجدد النية وصومه صحيح، أما إذا تناول فعليه أن يمسك استحبابا، أما إذا لم يتناول ووصل بعد الزوال فعليه أيضا أن يمسك، وعليه بدل هذا اليوم أيضا. إذن فقط في حالة واحدة، وهو أنه إذا وصل قبل الزوال ولم يتناول شيئا يجب عليه الصوم. وفي حكم الإقامة كثرة السفر، كثير السفر، من هو كثير السفر؟ هو الذي لا يستقر في بلده 10 أيام، غير مستقر، هذا يسمونه كثير السفر. لا، ما يسمى كثير السفر، كثير السفر هو الذي لا يستقر 10 أيام في بلده، كالمكاري يعني الذي يؤجر القوافل التي تذهب إلى التجارة، تذهب إلى الحي، تذهب إلى كذا. كان في الزمن السابق تؤجر الجمال إما للحاج وإما للتجارة وإما لأغراض أخرى. وإذا تتذكرون قصة الإمام الكاظم مع صفوان الجمال، قال له يا جمال كل شيء فيك حسن ما عدا أو ما خلا شيئا واحد أو شيء واحد. قال له ما هو سيدي؟ قال كراؤك جمالك من هذا الطاغية، يعني هارون. قال سيدي والله ما أجرته جمالي وكاريته جمالي إلا للحج. قال له وإن كان للحج أيقع كراؤك يا صفوان عليه؟ قال نعم. قال ألا تتمنى بقاءه إلى أن يرجع ويدفع لك كراءك؟ قال نعم. قال من تمنى بقاء الظالم فهو كالظالم. مباشرة صفوان الجمال باع جماله وقال له إني لا أخرج أنا بنفسي سيدي، وإنما غلماني يخرجون في القافلة. قال وإن. فالمكاري والذي يكاري جماله، والآن من يخرج في القافلة كأصحاب مثلا الباصات السياحية وأصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع وما شابه ذلك، هذا على طول يعني ما يستقر في بلده، فما حكمه؟ يعني المسألة الآن صارت مسألة مبتلات لكثير من الناس، ما حكمه؟ نقول حكمه الإتمام في الصلاة وفي الصوم. قال كالمكاري والملاح. الملاح هو صاحب السفينة حيث يتنقل من بلد إلى بلد بالسفينة، نقل بضائع مثلا أو نقل ركاب مثلا، وينتقل من بلد إلى بلد دائما، هذا هو عمله. هذا أيضا ماذا يكون متما لصلاته وصومه. قال وشبههما كالتاجر مثلا، كالراعي مثلا وإلى غير ذلك. الملاح مو لازم يكون ملاح بحري، حتى الملاح الجوي طيار مثلا دائما يتنقل من بلد إلى بلد ولا يستقر في بلده، فحينئذ يكون ماذا؟ متما لصلاته وصومه، هذا إذا كان في عمله. أما إذا خرج عن نطاق عمله فحينئذ إذا لم ينوي الإقامة في البلد الذي ذهب إليه فيجب عليه ماذا؟ القصر. يجب عليه القصر ما لم يحصل لهم الإقامة 10 أيام. يعني من يصدق عليه كثير السفر وما لم يحصل لهم الإقامة 10 أيام. أما إذا حصلت الإقامة 10 أيام فهذا لا يصدق عليه كثير السفر. والخلو من الحيض والنفاس، يعني بالنسبة للمرأة، لأن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم أثناء حيضهما ونفاسهما، فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء. الثاني ما باعتباره يجب القضاء، وهو 3 شروط: البلوغ وكمال العقل والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، يعني بلغ قبل طلوع الفجر، فحينئذ يجب عليه أن ينوي الوجوب في صومه، لأنه قد طلع عليه الفجر وهو بالغ. وكذا المجنون، أفاق من جنونه متى؟ قبل الفجر، قبل دخول الفجر، فما دخل عليه الفجر إلا وهو مفيق. وطبعا هذا بالنسبة إلى الجنون الأدواري الذي يحتمل إفاقته، أما بالنسبة إلى الجنون الأطباقي هذا يبقى جنونه ولا يمكن إفاقته، لكن إذا شاء الله هذاك بحث آخر. لكن أكثر ما يكون الكلام بالنسبة إلى الإفاقة وعدمها يكون في الجنون الأطباقي. أكو بعض الناس عندهم هذا الابتلاء، أنهم يصابون بالجنون في بعض أشهر السنة، حالات جنونية يكون مجنون فيها ثم يفيق بعد ذلك من جنون. لا، حالات الصرع تختلف عن حالات الجنون، حالات الصرع تختلف. حالات الجنون تختلف. حالات الصرع يصير عنده تشنج، ومن خلال هذا التشنج يصير يدخل في فترة من الأغماء ثم يفيق وينتهي كل شيء. بس بالنسبة للجنون لا، الجنون تصرفات وتصرفات مجنون، لا يتصرف تصرفات العقلاء. قال والكافر وإن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلمان. إذا أدرك فجره مسلما يجب عليه القضاء، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، يمسك استحبابا ويصوم ما يستقبله وجوبا وجوبا. وقيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه أي بأصول المذهب وقواعده من الإطلاقات والعمومات من الأدلة أو في الأدلة. الحائض بالنسبة للحائض لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تتناول، يعني عفوا أن تصوم، يحرم عليها الصوم، لكن ينبغي أن يعني لا تتجاهر بأكلها وشربها أمام الآخرين، ينبغي لها أن لا تتجاهر. يحرم عليها الصوم يعني يجوز لها أن تتناول تأكل تشرب، لكن لا تتجاهر. نعم لا تتجاهر. الثالث ما يلحقه من الأحكام، من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه. يعني شلون كفر أصلي؟ عندنا الكفر الأصلي الذي كان كافرا ثم أسلم، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من عبادات؟ لا يجب، الإسلام يجب ما قبله، يجب الإسلام ما قبله. لكن بالنسبة إلى الكافر الآخر وهو الذي يكون مرتدا، يسمونه كافر ملي، يسمونه كافر ملي، يعني يتولد بين أبوين، بين أبوين كافرين ثم يسلم ثم يرتد عن الإسلام بعد ذلك، هذا يجب عليه أن يقضي بعد ذلك ما يفوته من صلاة وصيام. أما بالنسبة إلى الكافر المرتد، المرتد الفطري، هذا يجب عليه ولا تقبل له توبة، بل يجب قتله وتبين زوجته منه وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل، وتوزع تركته على ورثته. أما بالنسبة إلى الكافر الملي فهذا يستتاب لثلاثا، وقيل يقتل في الثالثة وقيل يقتل في الرابعة وهو الأحوط. زي لو كان من أبينا أن يقتل وأم وأب غير مسلمين هو أسلم وبعنا بده يقتل مثلا إذا نفسه عليه لو أراد أن يمتع عن الإسلام. إيه نعم، لو كان أم مسلمين والأب لا يلحق بأشرف الأبوين، يلحق بأشرف الأبوين. قال وكذا ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة او عن كفرين، اي لكن لو مثلا صار اليه سنة واحدة سنتين راكضونه وما يسمونه يصلي يجب ام لا يجب عليه؟ يعني ينتظرون مثلا على الولد الاكبر. اي اذا اسلم وما صلى ولا ركع ولا اختصر ولا شيء ما صلى ولا اي شيء حركة يعني يعني اسلم ولم ياتي بالعبادات 20 سنه ولا ركع واحده اي ولكن الناس وهو مسلم قال شهاده اي مسلم يعني يجب عليه ان يقضي حتى لو 20 سنه حتى لو 100 سنه بعد هل ابنه اطلق عليه مسلم مسلم اي من تشهد الشاء اي فاسق او جاهل بالحكم يقول عنه لا يدري يعيد الصلاة يجب أن يعيد الصلاة من قال أشهد أن لا إله إلا الله فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم دمه حرام عرضه حرام ماله حرام إيه؟ حتى لو كان جاهلا ما يعذر ما يعذر حتى لو ضار إيه ما يعذر قال وكذا إن فاته الإغماء أنا من ساعة شوية دخلت شوية نزلت له لا لازم بعد ما كملنا قال وكذا إن فاته لإغماء مثلا من بداية شهر رمضان صاب حادث مسكين ليلة شهر رمضان أول ليلة صاد حادث ودخل في إغماء متى أفاق؟ أفاق ليلة العيد نقول له ما عليك صلاة ولا عليك صيام إيه لا صلاة ولا صيام عليه إيه لا للنجاح وقيل يقضي ما لم ينوي قبل إغمائه والأول أظهر أنه ليس عليه قضاء ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة او عن كفرين شرح عليكم ايش معنات الاعتذار عن فطرة وايش الاعتذار عن ملة والحائض ما يجب عليها ان تقضي ام لا يجب عليها ان تقضي يجب والنفساء وبالنسبة للحائض صارت يعني مناقشة بين الإمام صادق عليه السلام مع أبي حنيفة بين الإمام صادق وأبو حنيفة قال له يا أبا حنيفة لا تقس الدين بعقلك فإن أول من قاس الدين بعقله هو إبليس عندما قاله الله اسجد لآدم قال أنا خير منه وأبى أن يسجد لآدم كيف أسجد لآدم وأنا خير منه وأفضل منه أنا خلقتني من مارج من نار وخلقته من طين فأبى أن فلا تقس الدين برأيك فإن الدين إذا قيس بالعقول محق وما زال أبو حنيفة إلى أن قال له يا أبا حنيفة أيما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم قال الصلاة أعظم عند الله من الصوم قال له ولم قال لأن الله عز وجل فرض الصلاة في كل يوم 5 مرات 5 فرائض ولم يفرض الصوم إلا شهرا واحد في السنة قال له إذن ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فسكت أبو حنيفة إذا كانت الصلاة أهم من الصوم فقياسا على هذا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم قياسا إذا تريد أن تقيس هكذا فسكت أبو حنيفة قال له يا أبا حنيفة أيما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس المحترمة. قال قتل النفس أعظم من الزنا. قال إذن لماذا جعل الله في قتل النفس شاهدين عادلين لإثبات القاتل، وجعل في الزنا 4 من الشهود على نحو الدقة أن يكون قد رأوا الميل في المكحلة يدخل ويخرج؟ سكت. فتعلم عنده 2 كاملتين، وقال بعد ذلك لولا 2 لهلك النعمان، أبو حنيفة النعمان يسمونه. فالحائض يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. قضاء ماذا؟ الصوم دون الصلاة، والنفساء أيضا، وكل تارك له بعد وجوبه عليه. شوف، يعني كل من ترك الصوم بعد أن وجب عليه ما كان باله بلا، يجب عليه القضاء إذا لم يقم مقامه غيره. ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. شو الموالاة؟ يعني متابعة، يعني متتالية يعني. وقيل يستحب، بل يستحب التفريق للفرق يعني بين رمضان وقضائه، حتى يكون هناك ماذا؟ فرق بين الاثنين. وقيل يتابع في سنة ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه. وفي هذا الباب مسائل: الأولى، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقضى عنه وجوبا ويستحب. أما من الناحية الوجوبية لا يجب عليه، لأن الله يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا إذا مات ولم يكن قادرا على القضاء بعد شهر رمضان لأنه ما زال في مرضه فمات، إذا ما تحقق شرط القضاء، فلا يجب عليه القضاء حينئذ، ولكن يستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهار، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام، يعني عن كل يوم مد من الطعام. والمد كم؟ 3/4 كيلو. زين. وإن برئ بينهما، يعني بين الرمضانين، وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارا. وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام، يعني ما يسقط عنه شنو؟ التكفير، ويجب عليه القضاء. المسألة الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، يعني غير رمضان كالنذر كالعهد كاليمين إلى غير ذلك. لو صام شو صام؟ لو صام مثلا لأبوه، حسب بعد ليه لأبوه؟ لا، هو رايح طبعا إذا مات هذا الذي مطالب بالصوم، فوليه هو الذي يصوم عنه. كالولد الأكبر مثلا، الولد الأكبر هو الذي يتحمل العبادات الواجبة على أبيه، سواء كانت نعم ما يخالف، لكن من الأمر الأول يجب على الولد الأكبر فقط. أي من الذكور. قال: ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله. وأهمله إذا لم يتمكن من القضاء ولم يكن هناك إهمال في القضاء فلا يجب على الولي إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضى ولو مات مسافرين على رواية. طبعا المسالك صاحب المسالك أورد هذه الرواية وهي رواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه يقضى عنه. والولي هو أكبر أولاده الذكور ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ولو كان له وليان. شو يعني وليان؟ توأم مثلا سبيان أول مولود إليه توأم اثنين جميع أو لا قد يكون أربعة جميع أو سبعة جميع جون. نعم إذا إحنا من راعي الدقة من يخرج أول يكون أكبر لكن إذا بنعتبر اليوم فنقول كلاهما ولد في يوم واحد فكلاهما متساوي في العمر والدقة غير الدقة غير ملاحظة بالنسبة إلى مثل هذه الأمور. فإذا مثلا ولد توأم أو ولد مثلا ثلاثة توائم أو أربعة توائم مثلا أو كذا يتقاسمون فيما بينهم. قال ولو كان وليان أو أولياء شوف أو أولياء مو اثنين مو توأمين فقط أكثر بالنسبة للصيام حالة الوفاة مثلا إيه؟ يؤخذ الإذن منهم كلهم الصلاة عليه من هو أولاد الصلاة ايه هادو يؤخذ الاذن منهم كلهم وهم يقدمون واحد هم يقدمون احدهم ايه يقدمون احدهم او انهم مثلا يقدمون واحد اخر يصلي على ابيهم متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردد والتردد طبعا التعارض بين الادلة وعدم وجود المرجح لأحد هذه الأدلة على بعضها. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط يعني سقط عن البعض الآخر وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردد ها؟ بالنسبة إلى المرأة يعني بالنسبة إلى المرأة من باب الاستحباب أنه يقضى عنها لكن من ناحية الوجوب فيه شوية لهذا المصنف هنا أيضا تردد قال فيه تردد لأن الرواية ذكرت الرجل ما ذكرت المرأة فما نقدر نقيس بعد لكن باب إبراء الذمة وما شابه ذلك باعتبار أنها مكلفة أيضا لا بأس أن يقضى الولي الولي هو الزوج لكن من ناحية الرواية تصرح أن الولي هو الولد الأكبر لو ما في الزوج يعني ولد الأكبر فهل يصوم عنها الزوج أو يصوم عنها الولد الأكبر الرواية تقول ولد الأكبر بالنسبة للرجل المرأة مسكوت عنه ولهذا تردد المصنف على الإناث ما يجب القضاء ما عنده شيء الله غفور رحيم يا شيخ الله غفور رحيم الثالثة إذا لم يكن له ولي أكو جاي المسألة أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ليش الرواية تصرح الولي الأكبر من الذكور وقيل يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر نعم يصوم شهرا ويتصدق اي اي لو كان في ولد صغير كان ذكر والانثى يعني اكبر وحده انثى ماشي لو كان عنده ولد وعنده انثى والولد اكبر من الانثى لكن ولد الكبير مات وهذا الولد الثاني ما يجب عليه القضاء يتصدق من مال ميت يمكن ان يتصدق من مال الولي نفسه والولي. او من ماله مباشرة يعني هذا على نحو التبرع ليس على نحو الوجوب من باب الاستحباب المسألة الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال قبل الزوال لا يحرم عليه لكن بعد الزوال يحرم عليه لعذر وغيره ويحرم بعده ويجب معه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين المساعدة إليك لكل مسكين مدمن طعام فإن لم يمكنه صام 3 أيام لا عن كل عن كل مسكين مدمن الطعام عنده 10 مساكين 10 مدمنون لا هو ما عليه 3 أيام هو مخير إما أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو يصوم 3 أيام يوم واحد نعم يوم واحد صح؟ يوم واحد إيه يوم 10 يا أنه يطعم أو يكسو 10 مساكين أو أنه يصوم 3 أيام في شخص أفطر ونفر صيام 3 أيام وفي هاي 3 أيام هو أفطر متعمد إيه إذا أفطر متعمد يجب عليه القضاء لكن الإفطار هل كان قبل الزوال أو بعد الزوال إن كان بعد الزوال هم يجب عليه الكفارة لأنه واجب هذا إذا كان قبل الزوال فقط القضاء الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله نسي يغتسل غسل الجنابة إيه كل شهر ما ينسى بس شهر رمضان نسى قيل يقضي الصلاة والصوم وقيل يقضي الصلاة حاس وهو الأشبه فيكون معذور بالنسبة للصوم ولكن بالنسبة للصلاة لا يكون معذورا لماذا ليش يقولون لأن الطهارة لا يعذر فيها لا يعذر فيها يجي تقول لي والله انا الحين صار لي كم سنة شيخنا انا من باب الاشتباه انا ما متعمد ما متعمد بدل ما امسح الرجلين اغسلهم واطلع يقول له وضوءك باطل زين الحين صليت كم سنة كذا نقول لك كل الصلاة صليتها ما لها معنى ما متعمد نقول له ما في لازم تعيدها شو ما يقدر بعد يسجلها ويقضي لين يتمكن من قضاءها ويسجلها في الوصية يقضونها بعدين عنه إيه؟ ولهذا الطهارة جدا جدا مهمة لازم الواحد يدقق على نفسه في الطهارة وإذا وجد الحاجب ولو بمقدار رأس الإبرة أيضا يمنع من هذا من الوضوء يمنع ويحجب الماء وبالتالي وضوء يصير باطل والصلاة يصير باطلة إيه؟ الحين نصلي معهم في الحج يجي واحد يمكن عمره 60 سنة يتضح بعدين ان غسل الجنابة مو صحيح ما يتصل غسل صحيح او ما يعرف يتوضا وضوء صحيح ويقول لك كل الصلوات اللي صليتها كلها باطلة انا ما انا متعمد انا جاهل يقول الجاهل لا يعذر في الطهارة ما يعذر ليش لا صلاة الا بطهور فالطهارة اذا لم تكن صحيحة اذا الصلاة ليس صحيح باطل الثالثة إذا أصبح يوم 30 من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد جعل من الصبح وصايم، بعدين قال ترى عيد، صار عيد يجب عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يصوم. الأول جهل عند الناس خاصة كبار السن، لا وش علي أنا من البارحة بيت الصوم، وش علي من فلان فلتان، يا ابن الحلال ما يجوز لك الصوم، قال وش علي منكم. وأذكر أنه يجون إليهم وبالغصب بالغصب يخلونه يفطر، لا وش هذا، هذا احتيال اختباط، يقول شيخ عبد الله استرعي عليه الرحمة، هذا اختباط. الله يقول لك يحرم عليك صوم يوم العيد، انت تصوم تقول إلا أصوم، عليكم السلام، كل هالفطرة وما عندك فيه انتقاء، بس انت علامة زمانك. مثل ذاك اللي يدعي دائما العلم، يدعي العلم عمه انقهر عليه، انقهر علي عمه، كان في المجلس ويدعي وانا وانا، قال لهم وابن اخي علامة الزمان افتى بان الصوم ركعتان فخجل. ابن اخي علامة الزمان افتى بان الصوم ركعتان، قال وان كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة، هذا عنده الى قبل الزوال يقدر يصلي، اما بعد بعد الله خلاص. لو يثبت العيد وباقي عن المغرب دقيقة واحدة يجب عليك ان تفطر، تقول ها انا الحين صايم من متى لمتى، الان في دقيقة خليني افطر، ما افطر، مو عناد، المسألة مو مسألة عناد يا اخوان، المسألة مسألة شارع، يجب عليك ان تلتزم بالشارع، هالدقيقة هذه يحرم عليك صيامها، وإذا صمتها تؤثم ولا تؤجر. بعد ما ثبت لك شيء آخر، عقب ما فطرت جاء لك واحد قال لك لا من العصر ثابت العيد، أو من الصبح، ما وصلكم خبر؟ قلت والله ما وصلني خبر، ما عليك شيء ولك الأجر والثواب. القول في صوم الكفارات يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.